يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لكن هرقل يزعم أنه ما كان يظن أنه من العرب، وكان يظن أنه من بني إسرائيل. نعم. ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه. ولو هكذا جاء لأحببت لقاءه، وعلق الإمام النووي على ذلك وقال إن في رواية البخاري لتجشمت لقاءه، وأنها يعني أدق في التعبير من أحببت. نعم. ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. هذا يعني كأنه تعبير وكناية عن التزامه واتباعه والحرص على خدمته. نعم. ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي، يعني أنه سيمتلك هذه الأرض التي هو ملك لها. وهذا الذي وقع حيث فتح المسلمون رضوان الله عليهم في أيام الخلفاء الراشدين، فتحوا الشام والتي كان فيها هرقل، بل امتدوا إلى بلاد الروم وفتحوها أيضا. نعم. قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. عليك إثم الأريسيين، والمراد بالأريسيين يعني عامة الناس وعامة أتباعه في مملكته، وقيل المراد بهم العكارون وهم الفلاحون، يعني العمال الذين يشتغلون بأيديهم في مختلف المجالات الصناعية والزراعية وغيرها. وإنما يعني خص الأريسيين أو أنهم الفلاحون لكثرتهم ولغلبتهم على غيرهم، لذلك حمله إثمهم إذ حال بينهم وبين الدخول في الإسلام، وكان الأولى به أن يدعوهم ولا يحول بينهم وبين الدخول في الإسلام حتى يسلم من إثمهم. أما وإنه حال بينهم وبين الإسلام ومنعهم من اللحاق بالإسلام فإنه يتحمل إثمهم. نعم. وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. هكذا قال الأريسيين، وضبطت بالأريسيين يعني بياءين مع فتح الهمزة أو مع ياء واحدة أريسين، وضبطت أيضا بدل الهمزة ياء يريسيين أو يريسين. نعم. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية وجهها الله سبحانه وتعالى لأهل الكتاب وهرقل وأتباعه تشملهم لأنهم يدينون بديانة النصارى. واستنبط أهل العلم بأن هذه الآية كتبت وأرسلت إلى هرقل ولم يكن ذاك مسلما، قالوا لا بأس بعرض شيء من القرآن وتمكين غير المسلمين من قراءته، فإن هذا يعني جائز، وإن جاءت الأدلة أنه لا يجوز حمل الكتب أو حمل القرآن خاصة إلى ديار الكفار إذا خشي عليه من التلف أو من الضياع أو من الإهانة أو من التمزيق، فإنه صيانة له لا يحمل. لكن هذه الآية التي جاءت في هذا الكتاب دلت على أن ذلك للحاجة يجوز، وأنه ما دام فيه الصيانة للقرآن لا مانع، وأنه يتناول قوله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. نعم. قال: فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده، يعني من الذين كانوا قد جلسوا حوله من الكهنة ومن المهتمين بشؤون المملكة التي كان يملكها، لأنهم توقعوا أن هرقل سيسلم وأنه سيترك النصرانية إلى الإسلام، لذلك هاجوا غضبانين، إلا أنه استطاع أن يهدئهم، وكان أول ما فعل أنه أخرج هؤلاء العرب الذين جاءوا وسألهم عن ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه بعد ذلك يعني أخبرهم بأنه إنما فعل ما فعل لكي يرى حرصهم على دينهم ولكي يرى حرصهم على معتقدهم، فأحب أن يختبرهم وأن يمتحنهم، هكذا ختم. ولذلك جاء في هذا الحديث أنه لم يفعل ما ذكره من أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن دين النبي صلى الله عليه وسلم سيحل في هذه الأرض وسينتشر، وكان الأولى به أن يغدو إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما زعم أنه يعني لولا ما يمنعه لسعى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كما جاء في الحديث أن الشح وأن الطمع في بقائه في دينه حال بينه وبين هذه الاستجابة. نعم. وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا، يعني أمر هرقل بالعرب الذين كانوا حضروا هذه الجلسة أن يخرجوا من مكانهم. نعم. قال: فقلت لأصحابي حين خرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. يعني إن أبا سفيان قال يعني منددا، قال: إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد عظم، حتى إن ملك الروم هرقل ليخشاه، حتى إن بني الأصفر، إن ملك بني الأصفر وهو هرقل يخشى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظمة أمره صلى الله عليه وسلم. نعم. إنه ليخافه ملك بني الأصفر. قال: فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. نعم. قال: وحدثناه حسن الحلواني. يعني هذا الحديث أيضا حدث الإمام مسلم به شيخه حسن الحلواني. نعم. وعبد بن حميد. وهكذا عبد بن حميد. قال: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد، وزاد في الحديث: وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيليا شكرا لما أبلاه الله. وقال في الحديث من محمد عبد الله ورسوله، وقال: إثم الأريسيين. وقال إثم الأريسيين. عليك إثم الأريسيين. اليريسيين أو اليريسيين بالياء. نعم. بدل الهمزة. نعم. وقال بداعية الإسلام. نعم، بدلا. نعم. لدعوة الإسلام أو لداعي الإسلام، قال لداعية الإسلام. نعم. وهذا اختلاف في اللفظ والمعنى واحد. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الشام يدعوه إلى الإسلام، قال هنا ملك الشام، وإن كانت الشام في يد الغساسنة في زمنه، وكان المسؤول عنها عظيم بصرى، لكنها لما كانت تتبع هرقل من حيث الديانة نسبت إليه فقال ملك الشام. نعم. قوله هرقل بكسر الهاء وفتح الراء وإسكان القاف، هذا هو المشهور. هكذا تضبط هرقل، وبعضهم ضبطها هرقل أو هرقل، ضبطها هرقل بكسر الهاء وإسكان الراء. ويقال هرقل بكسر الهاء وإسكان الراء وكسر القاف، حكاه الجوهري في صحاحه، يعني في كتابه الصحاح. نعم. نعم. وهو اسم علم له، وهو هرقل أو هرقل اسم علم وليس لقبا. نعم. وإنما يلقب ملوك الروم بقيصر. نعم. ولقبه قيصر، وكذا كل من ملك الروم يقال له قيصر، بالإضافة إلى الاسم والعلم الذي سمي به. نعم. قوله عن أبي سفيان انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا يعني في درس البارحة أن المدة لم تكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما الصلح كان بين قريش وبين بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، لكن لما كان أبو سفيان هو الزعيم نسبها إليه. نعم، يعني الصلح يوم الحديبية، وكانت الحديبية في أواخر سنة 6 من الهجرة. قوله دحية الكلب هي بكسر الدال وفتحها لغتان، دحية ودحية. نعم. اختلف في الراجحة منهما، وادعى ابن السكين أنه بالكسر لا غير. نعم، وهو من علماء اللغة. نعم، ابن السكين. نعم، وأبو حاتم السجستاني أنه بالفتح لا غير، من علماء اللغة ادعى أنها بالفتح لا بالفتح غير. لا غير، فقال دحية دحية وليس دحية. قوله عظيم بصرى هو بضم الباء، وهي مدينة حوران ذات قلعة وأعناق، يعني وهي المدينة التي تسمى حوران وهي في الشام، وهي قريبة إلى منطقة الحجاز. نعم، ذات قلعة وأعمال قريبة من طرف البرية التي بين الشام والحجاز. والمراد بعظيم بصرى أميرها، وكان ذاك من الغساسنة. أيوه. قوله عن هرقل أنه سأل أيهم أقرب نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عنه، قال العلماء إنما سأل قريب النسب لأنه أعلم بحاله وأبعد من أن يكذب في نسبه وغيره. ثم أكد ذلك فقال لأصحابه إن كذبني فكذبوه، إن كذبني لا إن كذبني. نعم، أحسن، إن كذبني فكذبوه، يعني إن وقع منه كذب. نعم، كذب به علي فأبينوا كذبه. نعم، فكذبوا أي لا تستحيوا منه فتسكتوا عن تكذيبه إن كذب. قوله وأجلسوا أصحابي خلفي، قال بعض العلماء إنما فعل ذلك ليكون أهون عليهم في تكذيبه إن كذب، لأن مقابلته بالكذب في وجهه صعبة، بخلاف ما إذا لم يستقبله. قوله دعا بترجمانه هو بضم التاء وفتحها، والفتح أفصح، فالترجمان وترجمان. نعم، والفتح أفصح، وهو المعبر عن لغة بلغة أخرى، والتاء فيه أصلية. وأنكروا على الجوهري كونه جعلها زائدة، يعني الجوهري قال المادة هذه مأخوذة من الرجم، رجمة لا من ترجمة. قوله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لولا مخافة، مخافة ولا مخافة ما يمشكل لكنها مضبوطة في بعض النسخ لولا مخافة. طيب ايش نسختك يا بكر؟ نسختك مضبوطة ولا غير مضبوطة؟ عندي مضبوطة شيخ، لولا مخافته بالضم في المتن. لا لا تصحيح. طيب قوله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت، نعم، معناه لولا خفت أن رفقتي يتلقون عني الكذب إلى قومي ويتحدثونه في بلادي لكذبت عليه لبغضي إياه ومحبتي نقصه. والمراد بقوله لبغضي إياه ومحبتي نقصه يعني قصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله صار رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يجرؤ أبو سفيان أن يكذب. قال وفي هذا بيان أن الكذب قبيح في الجاهلية كما هو قبيح في الإسلام. هكذا دلت هذه الكلمة التي قال أبو سفيان، لأنه كان يخشى على نفسه أن يوصف بالكذب وبالنقص، لأن النقص مسبة في زمنهم، وهي أيضا مما أيده الإسلام ونهى عن الكذب وبين أن المؤمن لا يكذب. نعم. ووقع في رواية البخاري رحمه الله لولا الحياء من أن يأثر علي كذبا لكذبت عنه. يأثر ويأثر، لولا الحياء من أن يأثر علي كذبا، يعني يأخذ علي كذبا، لكذبت عنه. قال هو بضم الثاء وكسرها، يأثر ويأثر. نعم نعم نعم. ما نسامع اختلاف الكلمات بالرفع أو بالضم أو بالكسر، هل لها مزيد فائدة؟ ما نسامع ايش تقول؟ اقول اختلاف الكلمات بالكسر أو بالفتح يعني لا فائدة شيء. هذه لغة، هذا من باب ضبط اللغة، ضبط الكلام. هذه الفائدة لتعرف أن العرب منهم من يقول يأثر ومنهم من يقول يأثر. أثر يأثر لأنها من باب نصر ينصر، أو من باب أثر يأثر من باب ضرب يضرب. وهذه لهجات للعرب يقولونها، وهنا لما تكلم بها وردوا بها ذكروا بها هذا الحديث، أراد الإمام النووي رحمه الله أن يبين كيف تضبط هذه الكلمات وردها إلى أصولها التي تشتق منها. آمين جزاك الله. وقوله كيف حسبه فيكم، أي نسبه، أي نسبه، أي نسبه، يعني هو أبو النجاء هرقل يسأل أبا سفيان هذا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول الذي جاء إيش موقعه منكم من حيث منزلته ومكانته وذريته. ولا شك إن هذا الأمر كان معروفا أن الرسل الذين يبعثون ويرسلهم الله سبحانه وتعالى يختارهم من أفضل القوم ومن أعلى القوم مكانة ومنزلة ودرجة وشرفا. ولذلك سأل هل محمد صلى الله عليه وسلم على هذه السنة أو على خلاف ذلك، فلما بين له أنهم من أعظمهم مكانة ودرجة قال هذه هي سنة الله. نعم. قوله فهل كان من آبائه ملك، هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم. في جميع نسخ مسلم هل كان من آبائه ملك؟ نعم. لكن جاء في نسخة البخاري هل كان من آبائه من ملك؟ نعم. يعني من كان تملك القوم، أو هل كان من آبائه من ملك أو مالك؟ يعني هل سبقه، هل ابتدأ قبله أحد من آبائه بالملك حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعيد ملك أبيه، أو أن هل كان من آبائه من تحقق له الملك فملك القوم؟ كل هذه أسئلة سألها ليرى أنه لو كان من آبائه من ملك أو من ملك لقال إنه يريد أن يسير على منهج أبيه، لكن لما كان آباؤه لم يملك منهم أحد إذن هو أول من جاء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد الملك وإنما هو رسول الله بعثه الله. ولذلك لما جاء أن الله سبحانه وتعالى خيره بين أن يكون عبدا شكورا أو أن يكون ملكا، فاختار أن يكون عبدا لله شكورا ولا يريد أن يكون ملكا. نعم. قال: ووقع في صحيح البخاري فهل كان في آبائه من مالك بمد الميم، من مالك نعم أو من ملك نعم. وروي هذا اللفظ على وجهين، أحدهما من بكسر الميم وملك بفتحها مع كسر اللام، من ملك نعم. والثاني من بفتح الميم وملك بفتحها على أنه فعل ماض. هل كان من آبائه من ملك؟ نعم. من ملك نعم. قال: وكلاهما صحيح، والأول أشهر وأصح، وتؤيده رواية مسلم بحذف من. رواية مسلم: هل كان من آبائه ملك؟ نعم. قوله: ومن يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم، يعني بأشراف الذين بدأوا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم هل كانوا من أشراف الناس أبناء أشراف القبائل أو كانوا من ضعفاء القبائل. وهنا برر قال: هذا الذي دارت يعني استمر عليه الأمر، وكان سنة الله سبحانه وتعالى أن أتباع الرسل يبدأون بالضعفاء، وهذا لا يعني أن غير الضعفاء لا يدخلون في ملكه، لا يدخلون، لكن الغلبة تكون للضعفاء، وأما العقلاء منهم وأما أن يعني الأشراف منهم فهؤلاء أيضا يلتحقون، لأن ما عندهم من عقل وشرف وفطنة ومنزلة تبين لهم الحق من الباطل والصواب من غيره فيلتحقون، والتحاقهم يعني قد يكون متأخرا لكنه لا ينعدم ولا يقتصر على الضعفاء. ونحن لو نظرنا إلى ما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام لوجدنا أن أتباعه بدأوا بالضعفاء، خصوصا الأرقاء والعبيد والضعفاء، لكنه أيضا شاركهم في ذلك العظماء. فهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو أول من آمن به، وأبو بكر لم يكن من الضعفاء وإنما كان من الأغنياء ومن الشرفاء ومن العظماء. وهذا عثمان رضي الله تعالى عنه من بني أمية من عظماء قريش، وهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهكذا بقية الصحابة من كبار قريش الذين آمنوا به. وإنما سؤال هرقل لأبي سفيان يعني من الذين أول من بدأ ومن الغالب، وهذا لا يعني أن غيرهم لم يؤمنوا به. نعم. قال يعني بأشرافهم كبارهم وأهل الأحساب فيهم. وبرر الإمام النووي يقول نعم، لأن الأشراف جرت العادة أنهم ما يتبعون غيرهم، كل واحد منهم يكون رأسا، ولذلك لا يبادرون باتباع من يأتي ليرأسه. لكن الضعفاء لما كانوا يريدون الحماية ويريدون يعني من يعيشون في كنفه، لذلك يبادرون. نعم. قوله سخطة له هو بفتح السين، والسخط كراهة الشيء وعدم الرضا به. يعني هل وجد من المسلمين من دخل في دين الإسلام ثم رجع عنه وارتد كراهية لهذا الدين؟ فأجاب أبو سفيان بأنه لا، كل الذين دخلوا التزموا واتبعوا وقاتلوا وأصروا وأحبوا الإسلام أيما محبة ولم يكرهوا أحد. لكن هنا يعني قد يرد هذا الكلام كان ظاهرا في مكة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومكث في مكة 13 سنة، كل الذين اتبعوه أصروا على الإسلام وما ارتد منهم أحد. وإنما وقع شيء من ذلك لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حيث وجد بعض المنافقين، والمنافقون كانوا يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، لكنهم كانوا يخشون ما يظهرون. ولذلك كان جواب أبي سفيان بقوله لا، أنهم لا أحد منهم يرجع بعد أن إيه؟ بعد أن يدخل في الإسلام. نعم. خلص الدرس؟ لا لسه باقي. طيب باقي كثير ولا قليل؟ باقي كثير. هي أقرأ شوية. طيب. قوله يكون الحرب بيننا وبينه سجالا وبكسر السين أي نوبا، أي سأل أبو سفيان هرقل أبا سفيان كيف كنت الحرب بينكم، سأله أتحاربونه أو حاربتوه، قال نعم. قال كيف كان الحرب بينكم؟ قال سجال، يعني مرة نحن نغلب ومرة هم يغلبون. وفي الحقيقة إنه حتى تلك المدة كانت 3 حروب، بدر وأحد والخندق، والحربان من 3 كان النصر فيها للرسول صلى الله عليه وسلم، والحرب الثانية ظاهرها أن النصر لقريش، وإنما حقيقتها النصر كان أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم جاءوهم وغزوهم في بلدهم وفي مدينتهم، ومع ذلك ما استطاعوا أن يغلبوهم. لكن وجدها أبو سفيان فرصة يشيد فيها بدور قريش، فقال لا، بيننا وبينه الحرب سجال، مرة نغلب ومرة يغلب، هذا معنى السجال. نعم. مساجلة يعني مناوبة. نعم. نوبة لنا ونوبة له. قالوا وأصله من المستقين، وأصله من المستقين بالسجل. بالسجل نعم. السجل عند العرب هو الدلو. نعم. الدلو دلو الماء. نعم. وكان الناس لشح الماء إذا جاءوا متجمعوا حول البئر التي يشربون يأخذون الدلو ويجعلوه نوبة، كل دلو لواحد منهم، هذا يأخذه مرة وهذا يأخذه مرة وهذا يأخذه مرة، فسموا هذا الفعل سجال يعني مناوبة. نعم. وهي الدلو الملأ يكون لكل واحد منهما سجل. قوله فهل يقدر هو بكسر الدال، يعني فهل يقع من محمد صلى الله عليه وسلم غدر لهم؟ قال لا، واعترف أبو سفيان بأن النبي لا يغدر، لكن وجدها فرصة كأنه يشكك، لأن نحن الآن بيننا وبينه معاهدة، وكان مقدار المعاهدة 10 سنين، لكن ما ندري هل يستمر ويتم هذه المعاهدة ولا يغيرها، احتمال انه قد يغيرها. وهذا هو الموضع الوحيد الذي وجد ابو سفيان ان يزج فيه بشيء يعبر عما في نفسه من كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لوصفه باحتمال انه يقع منه غدر، مع انه اقر في اول الامر ان النبي لا يغدر بحسب ما تعاملوا معه من بداية بعثته صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الوقت. نعم. قوله فهل يغدر هو بكسر الدال، وهو ترك الوفاء بالعهد. قوله ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها، يعني مدة الهدنة والصلح الذي جرى يوم الحديبية. قوله والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.